من لقاءات الأسبوع العلمي الذي تقيمه جمعية أنصار السنة المحمدية فرع الشين بمسجدنا العامر مسجد النور، ويسرنا أن يفتتح هذا الأسبوع العلمي فضيلة الشيخ الدكتور جمال المراكبي الرئيس العام لأنصار السنة. يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، فليتفضل فضيلته مسددا موفقا بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا على طاعته وعلى محبته أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته مع سيد النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديثي معكم أيها الإخوة الأحباب عن لب الإيمان. لن نتحدث عن الإيمان، لكننا نتحدث عن روح الإيمان، وعن لب الإيمان سنتحدث عن اليقين. وقد كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إني أسألك حزما في لين، وقوة في دين، وإيمانا في يقين. فالإيمان لا ينفع ولا يجدي إذا لم يصل في قلب العبد إلى هذه الدرجة، إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة اليقين. اليقين الذي يعين المؤمن على الثبات عند البلاء. اليقين فيما نعتقد، الذي يتضمن ثقة في الله، حبا فيه، رغبة فيما عنده، خوفا من عذابه وعقوبته. اليقين الذي يحمي العبد ويصونه عند البلاء وعند المصيبات. لأجل هذا صح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عليه الخاصية. هو الذي يهون به الله علينا مصائب الدنيا، مصيبات الدنيا، لأنه هو الذي يثبت به المؤمن عند البلاء. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، كل واحد يقول أنا نمرة واحد، أنا الأول، أنا الأفضل. هذه دعوة، فيأتي البلاء ويأتي الاختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. ولا شك أن الله يعلم في الأزل ويقدر لكل إنسان منزلته ودرجته، لكن هذا التمييز هو لون من ألوان إقامة الحجة على العالمين، لئلا يتجاوز أحد قدره ولا يتطاول إلى ما فوق درجته ومنزلته، بل الكل يشعر بالفاقة إلى الله، الكل يشعر بفقره بفاقته بحاجته إلى منة الله وإلى هدايته وإلى توفيقه. حديثي عن اليقين، وقد ذكر لنا الإمام البخاري في أول باب من أبواب كتاب الإيمان ذكر لنا أثرين معلقين في الباب الأول. الأثر الأول أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله، يعني هو كل الإيمان، فلا يمكن أن يوجد الإيمان بغير اليقين. أما الأثر الثاني فهو أثر سفيان، أو لعله الحسن: لو امتلأ القلب يقينا لطار شوقا إلى الجنة خوفا من النار، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. إذن فاليقين طلبة غالية، ولهذا عده العلماء شرطا من شروط كلمة الإخلاص، شرطا من شروط كلمة التوحيد. باستقراء النصوص جعلوا لكلمة الإخلاص شروطا، أولها العلم. مش ممكن وأكثر من شكايته لعمه أبي طالب، واجتمعوا عند عمه وحضر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو طالب يشكو أو يلين قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا ابن أخي، إن قومك يشكون كذا وكذا وكذا، أي أنك سببت آلهتهم وسفهت أحلامهم وطعنت في عقائد الآباء والأجداد. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال له: ما تريد يا ابن أخي، ما تريد منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد منهم كلمة واحدة، لا أريد إلا كلمة. فقالوا: عشر كلمات، نعطيك ما تريد. فقال: لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، وكما جاء في الأثر: تدين لكم بها العرب، وتذل لكم بها العجم، وتكون ملوكا في الجنة، أي كالملوك في الجنة. كلمة واحدة، قالوا: عشر كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله. هل قالوها؟ ما قالوها. طب ما الذي منعهم؟ ما الذي منعهم؟ لأنهم فهموا أنها ترتب عليهم أعباءها. من أول هذه الأعباء أنهم يقوموا إلى الأصنام حول الكعبة فيكسروها. لا يصلح لا إله إلا الله تتردد على اللسان وتعد على حبات المسبحة والقلب متعلق بقبر أو بمقبور، لأن هذا التعلق طعن في تعظيم الله وفي فاقتي وحاجتي إلى الله، في توحيدي لله عز وجل. فالكلمة ليست مجرد كلمة تقال باللسان، ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فلا ينتفع قائلها إلا بالعلم، وأنا دائما أضرب هذا المثل، مثل افتراضي. لو خرج واحد منا هنا في بعثة إلى بعض بلاد الكفر، بعثة علمية أو نحو هذا، راح اليابان مثلا وبدأ يتعلم في اللغة اليابانية ويتقنها ويجيدها، وكان له أصدقاء زملاء، فقال له أحدهم: علمني شيئا من العربية، علمني كيف أنطق لغتك. فقال له: قل لا إله إلا الله، ودي أخف كلمة في اللغة العربية، على أن معناها كلمة فيها طول لكنها من أخف الكلمات على اللسان، كلمة سهلة خفيفة على اللسان، كما يقول البعض تستطيع أن ترددها وقد أغلقت فمك، يعني لن تحتاج إلى مخارج الشفتين. فقال له: قل لا إله، فجعل يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فأتقانها. السؤال هنا: أصبح بهذا مؤمنا؟ هو لا يدري ماذا قال، لا يدري ماذا قال، كلمة عربية رددها. فإذا سأل بعد ذلك: ما معنى هذه الكلمة؟ وده شيء متوقع، أنا بدأت أنطق كلمة بلغة لا أعلمها، طب ما معنى هذه الكلمة في لغتي؟ فقيل له: معناها كذا وكذا. وإحنا بنختصر المعنى في قولنا: لا معبود بحق إلا الله، لكن لا إله إلا الله معناها الإسلام، تشمل الدين كله، تشمل الدين، الإيمان، الإسلام، الإحسان، تشمل كل الدين، هي أس الدين وأساسه. فإذا سأل عن معناها فذكر له معناها، هنا قد يقبل وقد يرفض، يقول: لا، أنا على دين، أنا على معتقد. إذن فلا إله إلا الله تعرض، وقد أمرنا أن نعرضها على الناس، أن نأمر بها الناس، أن ندعو الناس إليها، على اختلاف اللغات، على اختلاف الأجناس، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول إلى الناس كافة. فهنا قد يقبل وقد لا يقبل بعد أن يعقل. إذن فلا بد من أن تعلم معناها، ثم تقبل الكلمة، ثم يتحول إيمانك أي تصديقك بهذه الكلمة إلى درجة من الثبات والاستقرار يقال لها اليقين. إذن فاليقين هو ثبات الإيمان، استقرار الإيمان في القلب. إن جاءك أحد من العالمين بشبهة لا تؤثر فيك الشبهة، إن عرضت عليك فتنة لا تزلزلك الفتنة، إن رأيت ضلالة لا تنخدع بالضلالة، لأنك موقن بكلمة التوحيد، بكلمة لا إله إلا الله. هذا الشرط، شرط اليقين، جاء منصوصا عليه صراحة في حديث معلوم الإيمان، وهم أولى الناس بهذه البشارة، وهم أول من يلقى أبو هريرة حين يخرج من الحائط، يلقاهم أول ما يلقاه. وبالفعل كان أول من لقيه منهم عمر أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر، كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فتأخر علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، وهذا قبل أن ينزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس ويقول: من يحرسنا الليلة؟ فلما نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، استغنى عن الحراسة البشرية. يقول الصحابة أو يقول أبو هريرة: فخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا. المدينة فيها يهود، فيها بعض المنافقين، فيها بعض الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام ولم يعلنوا عن موقفهم بعد، هناك عداوة دخيلة أو داخلية في قلوب البعض. الصحابة خافوا قالوا فخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا. يقول أبو هريرة فكنت أول من فزع، يعني كنت أسبقهم وأسرعهم. قال فأتيت حائط، أتيت حائط لبعض الأنصار أو قال لبني النجار، فدرت بالحائط فلم أجد له بابا، أي فلم أجد بابا مفتوحا مشرعا. قال فإذا فبين أنا أدور فإذا أنا بربيع، أي وجدت ربيعا، ربيع يعني جدول أناية الماء. فإذا أنا بربيع يدخل في جوف الحائط من بئر خارجة، يعني ينقل الماء من البئر التي في الخارج إلى داخل الحائط أي داخل البستان. قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب ودخلت، يعني ضممت بعضي إلى بعض حتى استطعت أن أدخل من هذه الفتحة الضيقة. قال فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما شأنك، ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله كنت بين ظهرانينا، كنت بيننا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع وهؤلاء القوم ورائي، أي يأتون بعد كلهم يريد أن يطمئن عليك. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة عليه، فقال اذهب يا أبا هريرة. قال وأعطاني عليه، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة فرحا مستبشرا يحمل بشارة، والبشارة هذه تنال أول ما تنال هؤلاء الأصحاب الذين فزعوا لغيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعوا لتأخره، هم يحبونه أكثر من النفس والمال والأهل والولد، هم مؤمنون معلوم الإيمان وهم أولى الناس بهذه البشارة، وهم أول من يلقى أبو هريرة حين يخرج من الحائط، يلقاهم أول ما يلقاه. وبالفعل كان أول من لقيه منهم عمر، فقال عمر ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قال قلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني بهما، بعثني بهما من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال ما هذا الذي تقول يا أبا هريرة؟ وضرب بيده في صدر أبي هريرة فأوقعه على ظهره. قال فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لستي، أي وقعت على استي أي على ظهري. قال ارجع يا أبا هريرة. قال فرجعت فأجهشت بكاء، أجهشت بالبكاء، أنا خارج ببشارة لا أتوقع ولا أظن أن ألقى هذه المعاملة من أول من تلقى البشارة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ فقص عليه أبو هريرة ما دار بينه وبين عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا عمر؟ فقال يا رسول الله أخشى أن يتكل الناس عليها، خليهم يعملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخليهم يعملوا. القصة طويلة وأنا ما قرأت ألفاظها، لكن الحديث في صحيح مسلم يدور حول هذا المعنى. والشاهد من الحديث أن من لقي الله عز وجل بكلمة الإخلاص مستيقنا بها قلبه فهو من أهل الجنة. ومن أهل النجاة من النار. ويشهد لهذا الحديث الآخر المروي عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري في قصة غزوة تبوك. يقول أبو هريرة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنفدت أزواد القوم حتى هموا بنحر بعض حمائلهم، فقال عمر: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعو بفضل أزوادهم ثم أدعو الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. قال: فجعل الرجل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، والآخر يجيء بكف تمر، والآخر يجيء بكف نوى. وأحد الرواة يقول: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ثم يشربون عليه الماء، يعني إذا أكل التمر أبقى النوى. سيأتي وقت يحتاج فيه إلى بعض الحلوى أو بعض حلاوة النوى، يمصها ثم يشرب عليها الماء. وجعل الرجل يأتي بالكسرة كما جاء في الرواية الأخرى، فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يسير، فدعا عليه بالبركة، ثم أمر القوم فملأوا أوعيتهم. هذه كرامة في قمة الإعجاز. يعني إذا قرنا هذه بالمائدة التي أنزلها الله على المسيح عيسى بن مريم حينما سأل الحواريون هذا، سنجد أنها كرامة عظيمة، لأن المائدة أكل منها 12 نفرا، جماعة محدودة. أما هؤلاء فقوم في سفر، بل كانوا حوالي 30,000 كما جاء في الرواية الأخرى لما كان غزوة تبوك. إذن فهذا المسير فسر في الرواية الأخرى بأنه المسير إلى تبوك، والرسول صلى الله عليه وسلم سار إلى الروم في تبوك في جيش قوامه 30,000، بلغ 30,000، وكان أعظم جيش عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده كله. وكانت المسافة طويلة بعيدة، الشقة بعيدة، الحر شديد، كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحملهم، حتى إن بعضهم كان لا يجد لهم حمولة فيردهم، يرجعون تفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون كما قال ربنا تبارك وتعالى. المهم، خرج الرسول في أصحابه وقد جهز جيش العسرة وحث الناس على التبرع بأموالهم، فتبرع عثمان بالكثير والكثير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك عبد الرحمن بن عوف وأغنياء المسلمين، خرج الجيش وقد أعد وجهز كما لم يجهز أي جيش في تاريخ جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نفدت أزواد القوم، تعرض الجيش لمجاعة، نفدت أزواد القوم، حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا بعض نواضحنا، بعض الإبل. الناضح هو البعير يحمل الماء لسقي الزراعة، أو الناقة تحمل الماء في سقي الزرع، يقال له ناضح. لو أذنت لنا فنحرنا بعض نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال: افعلوا، لا بأس، افعلوا. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، هل أذنت لهم في نحر نواضحهم؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، لا تفعل، لو فعلوا بغير يقين كالروح أو كالجسد بغير روح. الجسد بدون روح جسد ميت، فالإيمان لا يصلح إلا باليقين، إلا باليقين. طب هنا ماذا يكون الحال؟ جيش قوامه 30,000 ماذا يأكل إذا ذبحنا أو نحرنا النواضح؟ ثم قال: يا رسول الله، ولكن أدعو بفضل أزواجهم. نفس القصة، أدعو بفضل أزواجهم ثم أدعو الله عليها بالبركة لعل الله أن يفعل، لعل الله أن يجعل في ذلك بركة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أزواجهم. وقارن بين قول نفدت أزواد القوم وبين قوله دعا بفضل أزواجهم. الفضل يعني الزيادة، يعني أي شيء موجود، ما فيش حاجة موجودة أصلا. ولهذا تجد العبارة: فجعل الرجل يجيء بكف، وهذا اللي فاضل، بكف من ذرة أو قمح أو دقيق أو شعير أو تمر أو نوى أو كسرة خبز أو نحو هذا، فرش أمام النبي صلى الله عليه وسلم بساط نطع ووضع عليه هذا. لو قال لهم كلوا لن يكفي، لأنه لو كان يكفي لأكلوا وما اشتكوا، وما قالوا نفدت الأزواد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليها بالبركة ثم قال: املأوا أوعيتكم. ما قالش كلوا، يعني المتصور في الآية في الكرامة في المعجزة أن يطعم 30,000 من هذه الكومة الصغيرة وكفى بها معجزة، لكن أن يقول املأوا أوعيتكم. فملأ القوم أوعيتهم، كأننا بنكيل من تل. فملأ القوم أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه وفضلت فضله، لم ينتهي. وفي رواية: وأكلوا وفضلت فضله. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا حرمه الله على النار. لا يلقى الله بهما عبد، سوف تلقى ربك، سوف تلقى ربك يا عبد الله. فأفضل ما تلقى به الله عز وجل هذه الكلمة، لكن إياك والشك، إياك والريبة. ما الذي يدفع الشك ويزيل الريبة؟ إنه اليقين، إنه اليقين الذي تثبت به عند الفتنة وتثبت به عند البلاء وتهون به عليك مصائب الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه. ولهذا كانت كلمة ابن مسعود كلمة موجزة لكنها جامعة: اليقين الإيمان كله. وكما يقول ابن القيم: إيمان بغير يقين كالروح أو كالجسد بغير روح. الجسد بدون روح جسد ميت، فالإيمان لا يصلح إلا باليقين، إلا باليقين. طب هنا سؤال ولا أريد جوابا: نحن بفضل الله عز وجل نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وما أردت أن أقول نحن مؤمنون بفضل الله، لأن السلف الصالح كانوا يكرهون هذا التعبير، وكانوا يكرهون السؤال: أمؤمن أنت؟ هل أنت مؤمن؟ يكرهون السؤال ويرونه بدعة، ويقولون لمن سئل هذا السؤال: إن شئت فلا تجب، وإن شئت فقل آمنت بالله، آمنت بالله. يعني لا تقل أنا مؤمن حقا، ولهذا خرجوا على هذه المسألة مسألة الاستثناء في الإيمان، يعني أن تقول جوابا عن هذا السؤال أنا مؤمن إن شاء الله إن شاء الله، فنحن نؤمن بالله. الفرق واضح أهو، لا أريد أن أقول نحن مؤمنون، نحن مؤمنون إن شاء الله، يعني إن شاء الله نموت على الإيمان. ولا لأحد بحسن خاتمة أو بسوء خاتمة، ولكننا نرجو ربنا، نعبد الله على الرجاء والخوف. نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، ولا أعتقد أن فينا أحد سيرفع يده ويقول أنا أعترض أو أنا أرفض أو أنا غير مؤمن بهذا، كلنا نقر. لكن أين اليقين من هذا؟ أين اليقين من هذا؟ أضرب مثالا يوضح ما أردته. نحن كلنا نوقن أن الموت حق، نؤمن أن الموت حق، وكل يوم نرى الموت، لكننا نراه في غيرنا، لم نره في أنفسنا بعد، لم يأتنا الموت بعد، لكننا نراه ينزل بالناس حولنا. وكلما امتد بنا العمر وطالت بنا الحياة كلما تساقط الأحباب حولنا موتا. الموت قدر الله على كل حي في هذه الدنيا، سيف مسلط على الرقاب، ملك الموت لا يهاب الملوك، لا يمتنع منه أحد. نحن نؤمن بهذا ونعتقد هذا ونراه في أحبتنا، كما قال البخاري: إن عشت أي إن قدر الله لك طول بقاء أو طول حياة، إن عشت تفجع بالأحبة كلهم ولفقد نفسك لا أبى لك أفجع. حينما تفجع بنفسك فهذا أشد وأنكى، لكن نراه. طب ما مدى عملنا واستعدادنا للموت؟ بل ما مدى ذكرنا للموت، لهذه الحقيقة؟ بالله عليكم، إننا نغسل الميت ونكفنه ونحمله على الأعناق ونذهب إلى القبور فنواريه الثرى ونعود نتكلم في شؤون دنيانا كأن فلانا ما مات. الموت على ما فيه من عظة، الموت عظة تزلزل أركان العقلاء، حتى قال الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب. الحقيقة التي لا ينكرها إنسان أيا كان إيمانه أو عقيدته إن الموت سيف مسلط على الرقاب. لكن حينما نتساءل ماذا نصنع لكي نلقى الله أو نلقى ملك الموت، هل نحن أعددنا كشف الحساب للقائه؟ والله رأيت الشباب طوابير أمام البنوك، جابوا 10,000 جنيه من مش عارف، اتصرف وجاب 10,000 جنيه، لأنه عارف أنه هياخد، والحد دلوقتي ما حدش منهم خد حاجة. تركنا فضول الكلام وفضول الدنيا وفضول المال، أم أننا مشغولون بدنيانا مع الإيمان؟ لا شك أننا مشغولون بهذه الفتنة العظيمة. السبب في هذه المشغلة وهذه الغفلة عن الموت قلة اليقين، يبقى في إيمان لكن في إيه؟ ضعف يقين. مش عايز أسميه ضعف إيمان، هو ضعف يقين أو إيمان علمي خبري، يأتيك الخبر معلومة فتصدق لكنها لا تتحول إلى يقين. مثال آخر يقرب المسألة، نحن جئنا إلى هذه المحاضرة، إلى هذا الأسبوع الثقافي، ومنا من تخلف. طب بالله عليكم، لو أعلن في دعوتنا لهذا الأسبوع الثقافي إن إحنا هنعمل مسابقة بين الحضور، سنعطي 100 الأوائل كل واحد شقة، 100 واحد من 1 لـ100 في المسابقة كل واحد شقة، واللي مش هيحصل على شقة هياخد 10,000 جنيه. هل سيتخلف واحد في هذه البلدة؟ أظن اللي هيتخلف هتقولوا له ده أنت مجنون، ده أنت نعوذ بالله، لن يتخلف أحد يا عم، ده 10,000 جنيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيكم يغدو إلى بطحان فيعود بناقتين كوماوين؟ فين بطحان؟ ده وادي خارج المدينة. مين فيكم يطلع الصبح يروح الوادي ده يرجع بناقتين؟ ناقتين كوماوين يعني عظيمتين، يعني الناقة لو قلنا في حدود 5-7,000 جنيه يبقى هيرجع بقد ايه؟ 10-15,000 جنيه بعد صلاة الفجر. كم واحد هيقول لي انا هنام النهاردة؟ حتى السهران اللي سهران الليل كله ده هيسهر عشان ما ينامش عشان ياخده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد فقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. تقول لي أنت تقصد المعنى ده، أمال إيه يا عم 10,000 جنيه وشقة وكلام الفاضي اللي أنت كنت بتقوله، تقصد المعنى ده؟ طب يا عم خلاص جزاك الله خير، إحنا فهمنا اللي أنت عايز تقوله. هنقعد بقى على المصطبة وهنقعد قدام التلفزيون وهنقعد نتسامر ونجيب في سيرة الناس والمسألة دي يا عم انت يعني الناس دول محبكينها قوي، ايه السبب في كده؟ قلة اليقين. لما عرف ان في ناقة، ان في شقة هيجي جنب، لما اعلنوا ان كل شاب يدفع 10,000 جنيه عشان هيدوله حتة ارض في المدن الجديدة، احنا شبابنا غلبان وفقير ومحتاج شغل مش لاقي شغل، وهيدلوا حتة أرض بالتقسيط، وقالوا هنبنيها له برضه بالتقسيط، وهنديله على كل مرحلة 5,000 جنيه مساعدة. والله رأيت الشباب طوابير أمام البنوك جابوا 10,000 جنيه منين مش عارف، اتصرفوا جابوا 10,000 جنيه، لأنه عارف أنه هياخد، ولحد دلوقتي ما حدش منهم خد حاجة. لكن لما نقول في المسجد المسألة، يعني يا أخوانا أنت بتتكلم عن يوم القيامة، تكلم عن يوم الآخر، عم حلينا بقى ساعتها. ده ضعف اليقين، ده ضعف اليقين، ما أنتش مصدق، بس ما أنتش عايز تقول لا الكلام ده كذب، مش قادر تقول ده كذب، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله كلام رب العزة، لكن يعني عصفور في اليد. احنا بنتعامل بلغة ايه؟ عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة. طب 10 على الشجرة دول انا مش ضامنهم، فبقول عصفور في اليد فيما يتعلق بدنياي، لكن فيما يتعلق بوعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتثق ام لا تثق؟ ان الله لا يخلف الميعاد. اتهم يقينك، اتهم يقينك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الموت وذكرنا بالموت وقال اكثروا ذكر هازم اللذات، قال لنا اذكر الموت في صلاتك. انا متصور يقول لي اذكر الموت في غفلتك، لأن الموت إذا ذكرته حال الغفلة يخرجك من الغفلة بفضل الله. لكن اذكر الموت في صلاتك، طب ما أنا في صلاة. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بما أعلمه الله عز وجل أن كثيرين منا سوف يأتسون بصلاة هذا الرجل الذي قال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عشان كده اذكر الموت في صلاتك. ليه؟ تعرف من خلال البرنامج ده تشوف بيتك بالقمر الصناعي، وتشوف مدينتك بالقمر الصناعي، فأصبحوا يعني لا شك أنهم وصلوا إلى مجموعة معارف، لكن بتبقى المعارف. يا إخواننا، مرة واحدة صليت لله صلاة وأنا بأظن أن دي آخر صلاتي، ولا إن شاء الله بصلي العشاء، وإن شاء الله هنقوم نصلي الفجر، وإن شاء الله هنصلي الفجر هندرك رمضان، وإن شاء الله رمضان بعد 100 سنة هندركه. مع أننا شايفين الناس بيتساقطوا ولا نغتنم. عدم اغتنام ما ينفع في الدنيا والآخرة سببه الأساسي قلة اليقين. إحنا مش أغنياء يا أخوانا، مش أغنياء على مثوبة ربنا، مش أغنياء، نحن فقراء إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لكن عندنا من طول الأمل ما ينسينا صدق الوعد، وكأن الموعد بعيد، لأن اليقين ضعيف. طب تعالوا ننظر لحديث القرآن عن اليقين. القرآن الكريم ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى في سوره وآياته علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كأن في علم لكن مش يقين، في علم لكنه مش يقين. وده كتير يا أخواننا من العلوم البشرية، علوم ظنية، يقول لك الحقيقة المطلقة ما حدش يصل إليه. حتى بعض هذه العلوم أصبحت حقائق في القلب البشري. الأرض كرة، الأرض بتدور حول نفسها، الأرض بتدور حول الشمس، المجموعة الشمسية تسبح في المجرة والمجرة تسبح في الفضاء. كل دي كلمات بتعرض علينا كل يوم وأصبحنا مصدقين بصمين بالعشرة أن الكلام ده صحيح، بس الكلام ده برضو ما وصلش لدرجة اليقين، لأن كل شوية بتطلع لنا نظرية جديدة. مرة يقولوا نظرية الانفجار العظيم، ومرة يقول لا نظرية الانكماش، ومرة يقول كل يوم ده بيتفرجوا، ده هم بينظروا للسماء وبيستنبطوا. بس الذي لا شك فيه أنهم بهذه النظرة الثاقبة وصلوا إلى مجموعة معارف، حتى إنهم قاسوا أطراف الأرض، ولا شك إنهم ما قاسوا أطراف الأرض بمزورة ولا بمقياس حسي، وإنما قاسوا أطراف الأرض بحسابات أو بمجموعة حسابات رقمية، وأصبحوا يرسمون الآن لنا الخرائط أدق ما تكون. حتى أنت لما تتفرج كده على النشرة، تتفرج على النشرة وتشوف مثلا إيه هو بيجيب لك النشرة الجوية والأرصاد، وتجد القمر الصناعي بالصورة كده من فوق جايب الكرة الأرضية كلها، وبعدين عمال يقرب يقرب فجاب مصر، وبعدين عمال يقرب يقرب يقرب ده جاب الشينة. حتى في برنامج دلوقتي على الكمبيوتر على الإنترنت تعرف من خلال البرنامج ده تشوف بيتك بالقمر الصناعي. وتشوف مدينتك بالأمر الصناعي. فأصبحوا يعني لا شك أنهم وصلوا إلى مجموعة معارف، لكن بتبقى المعارف في الجملة إيه؟ ظني، قابلة لأن يأتي غيرهم فينسف. وكم من معارف كانت مستقرة في الماضي أصبحت اليوم خرافات. لكن المعارف التي لا تقبل الشك، المعارف التي لا تقبل الريب، ما جاءنا عن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قالها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين قيل له إن صاحبك يحدث أنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا. صدق الكلام ده؟ أظن دي بقى مش هتكلم فيه، الكلام اللي قاله كله قبل كده كوم، والكلام اللي بيقوله النهاردة كوم، مفيش عائل يصدقه. راح بيت المقدس ورجع بالليل واحنا بناخد شهر بالإبل، نكبد إليه نضرب إليها أكبادا إبل شهرا. والله لو حكم أبو بكر عقله المجرد في هذه اللحظة لا شك كان يقول طب روح أسأله، إنها ملغزة تحتاج إلى شرح. فيقول ابن القيم رحمه الله يقصد بما ظهر من الحق الأحكام الشرعية. صاحب يا بالقوة بالعافية صدق صدق، أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء ينزل عليه بالوحي يقين. ولهذا قال بعض السلف والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام. أبو بكر كان مجتهد في العبادة في العبودية، بس المجتهدون من الصحابة كانوا كثر. عثمان بن مظعون كان أشد اجتهادا حتى أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فإنه فليس مني. لكن هل عثمان على فضيلته كأبي بكر؟ أبو بكر علم المتقين في الأمة، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكاد أجزم أنه أفضل أتباع النبيين على الإطلاق، الذي تميز به أبو بكر هذا اليقين، هذه الثقة. ولو أردنا نضرب النماذج أبو بكر ينفق ماله كله في الدعوة إلى الله، يعتق المستضعفين من المسلمين، ويجي أبو قحافة يقول له يا بني إن كان لابد من أن تشتري عبيدا فتعتقهم فاشتري رجالا أقوياء. شوف أصحاب العضلات عشان ساعة الجد ينفعوك، رايح تشتري واحد ضعيف بينضرب ملوش قوة حتى يدافع بها عن نفسه، هو أبو بكر بيشتري عشان حد ينفعه. أبو بكر ينفق ماله ابتغاء مرضات الله. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فيقول أبقيت لهم الله ورسوله. ويوم الهجرة يأتي أبو قحافة رجل خايف على ابنه وعلى مال ابنه وعلى الأسرة، وشايف أبو بكر بيجاهد جهاد عجيب، فدخل على البنات قال لهم أبوكوا مشي ورا محمد، هاجر مع محمد وسابكوا من غير حاجة. فتيجي أسماء لبعض الحصى أو الحجارة فتجعلها في صرة والرجل أعمى كفيف لا يبصر، ثم تقول له يا جد أو يا أبتاء لقد ترك لنا مالا كثيرا، فيقول أين المال الذي تركه؟ فتأخذ يده فتضعها على السرة فيظن أن فيها مالا فيسكت الرجل. ورث اليقين لبناته الصغيرات، لأسماء وعائشة. القرآن الكريم يحدثنا عن علم اليقين وصاحب منازل السائرين الهروي، يقول عن علم اليقين أنه إيه؟ أنه قبول ما ظهر من الحق، قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق، والوقوف على ما قام بالحق. كأنها ملغزة تحتاج إلى شرح. فيقول ابن القيم رحمه الله يقصد بما ظهر من الحق الأحكام الشرعية. صاحب اليقين يقبل الحكم الشرعي أو يرفض؟ يقبل قولا واحدا، قولا واحدا، لا يماري، لا يماري. وإحنا اليوم في دعوتنا بندعو حكامنا ومحكومين إلى تطبيق الشريعة، وأن الشريعة يضمن الله بها صلاح الأمة. لكن حينما نقع في اختبار بسيط وتجد بعض الإخوة في معاملة مالية، تقول سبحان الله أين الانقياد للشريعة، أين الانقياد للشرع؟ البلاء يا أخوانا يأتي ليميز الله، ليميز الله الخبيث من الطيب. المعاملات اختبار وابتلاء، مش عبادة فقط. ولهذا قد تجد الواحد في المسجد لحية طويلة، إنه يعني رجل يصلي معا، صاحب لحية وبيقرأ ويصلي ويطور في صلاته، وقال هل تعرفه؟ حتى صار الناس يتندرون بأهل العلم، وأهل العلم ودي تخليني يا أخوانا أخاف على إيماني، أخاف على إيماني، أخاف على هذا اليقين أن يضمحل، أن يزول. أضرب مثالا آخر، مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء، الحديث في الصحيحين. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير. أنا كنت أقرأ هذا الحديث أول ما قرأت في البخاري، ويطرأ على قلبي، على ذهني، إن الرجل ده قليل الحياء، يعني عنده جرأة. وإحنا ساعات نربي أولادنا على قلة الحياء، يقول لك أنت هتطلع الولد زي البنت، انكسف. ونخلط بين الخجل وبين الحياء الذي لا يأتي إلا بالخير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدره، كان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه، وكان يؤذى صلى الله عليه وسلم، يتعرض لصنوف الأذى. والله حينما يتعرض الواحد منا لشيء ضعيف بسيط من الأذى يغلي دمه ويسعى كيف ينتصر ويأتي بحقه، فيتذكر، يتذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم فيهدأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى فيقول يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ينقل إليه ابن مسعود كلاما لبعض أهل النفاق، كلام شديد، فيتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى الكراهية في وجهه، الحزن يعلو صفحة وجهه، ولا يصنع شيئا. ابن مسعود كان نقل إليه الكلام ليأخذ قرارا حازما مع هؤلاء المنافقين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يمنعه من قتلهم مخافة أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فلم يبق إلا أن يصبر فيصبر. حتى قال ابن مسعود لما رأه على هذه الصورة: والله لا أخبرك بشيء تكرهه بعد ذلك أبدا، طالما أنني ما سببت لكش إلا الألم، نقلت الكلمة فلم أسبب لك بها إلا أنك تألمت. ودي يا أخواننا لابد أن نتعلم منها، مش كل كلمة تنقل. وإن كنت أنت تعتقد أنه قد يكون من ورائها مصلحة، لكن قد يخفى عليك شيء فلا يكون من ورائها إلا المفسدة. قبول ما ظهر من الحق، أن تقبل هذا الشرع، تقبله على نفسك، لا تدعو الناس إليه وأنت متفلت منه، حتى صار الناس يتندرون بأهل العلم، وأهل العلم يتندرون بأنفسهم، وهذه مصيبة. حتى في الفتوى تسمع هذه القصة السخيفة التي يرددها بعض السخفاء الجهلاء حينما يقول سائل للمفتي: إن الكلب بال على الحائط، فيقول: اهدمه ابني 7 مرات. عمرك شفت سخافة بهذه المنزلة؟ استهزاء. فيقول له: يا شيخ ده الحيطه اللي بيننا وبينك، يقول لك: اقل الماء يطهرها. صار الناس يستخفون بالدين ويستخفون بمعلم الناس الخير. والزياره هنا ليست هي الزياره الشرعيه التي تقول فيها: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا اليقين، قبول ما ظهر من الحق، قبول دينه وشرعه، وقبول ما غاب للحق، يعني الإيمان بالغيب. فسرها ابن القيم بأنها الإيمان بالغيب، يعني أؤمن بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا بملائكة الله عز وجل، نؤمن بالجن المذكورين في القرآن، نؤمن بكل أمور الإيمان. يبقى هذا ما غاب هو غيب، لكن نقبله لأن الحق أخبرنا به فهو حق، جاءنا من حق فلا شبهة فيه ولا ريب فيه. والثالثة الوقوف على ما قام بالحق. وما قام بالحق، المراد بالحق هنا رب العزة سبحانه وتعالى، فما قام به يعني الإيمان بأسمائه وصفاته من غير تمثيل ولا تكييف. نقبل ما أخبرنا الله به عن نفسه، وما أخبرنا به أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا القبول على الجادة، إذ لا نمثل ولا نكيف، ليس كمثله شيء ولا نحيط به علما. هو ده علم اليقين يا أخوان. العلم لما نصل إلى درجة اليقين يبقى عقيدة راسخة، شريعة معمول بها مقبولة، ثم بعد ذلك إيمان بالغيب وإيمان بما قام بالحق جل وعلا من أسماء وأوصاف وأفعال على الوجه اللائق بالله، إيمان وعمل. طب ما حالنا مع هذا العلم اليقيني؟ نحن مؤمنون إن شاء الله، نرجو نرجو. لكن انظروا، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة التكاثر، وإحنا بدأنا كلام عن الموت حقيقة، طب ما مدى ذكرنا لها وانشغالنا بها واستعدادنا لها أو غفلتنا عنها؟ يقول ربنا ألهاكم التكاثر، وكأنه يقرر واقعا نحن مشغولون، وصلت المشغلة إلى حد الإلهاء. ألهاكم التكاثر، في تكاثر علمي، بتعلم وبصنف وبكتب وبعلم، مش هو ده المقصود. المقصود التكاثر المذموم، الاستكثار من الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والزيارة هنا ليست هي الزيارة الشرعية التي تقول فيها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بس برضو إن شاء الله بعيد بعيد قوي. حتى دايما أقول لو واحد عاقل كده دخل بيته وفي وقت من أوقات السرور والسعادة ذكر وصية بعد الموت، الناس هتقول له يا عم ايه اللي انت فيه ده، فال الله ولا فالك، افتكر لنا حاجة حلوة، انت متشائم ليه كده، عيش اللحظة، عيش الحياة. والمعنى انغمس في الغفلة، مش عيش اللحظة، عيش الغفلة، كن غافلا، ده منهج بني آدم. أما المنهج الصحيح كن حازما. ولهذا قلنا في أول حديثنا اللهم إنا نسألك حزما في لين. الحزم مش معناه أننا أقل الأدبي وارفع صوتي واتخانق ويجيل الضغط، اللهم إني أسألك حزما في لين وقوة في دين وإيمانا في يقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، جاء الموت، نقلتم إلى الرمس، إلى التراب، وملكه يساوي هذه الدنيا 11 مرة، ملكه في الجنة قد الكرة الأرضية 11 مرة. بكرة هتعرف دي تهديد، ده انت لما تتخانق معاه تقول له بكرة هوريك، هعرفك مقامك، هعرفك قدرك. الرب الملك يقول كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد بعد تأكيد. ونحن نقول والله نحن نؤمن، نحن نعلم، فيقول لنا كلا كلا، تتكرر في كل آية كلا، وكلا دي بتأتي للنفي وللقطع في المعنى الانتقال. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. سل نفسك، هل علمك يقين؟ لو كان علمك يقينا لرأيت النار في دار الدنيا. الآية بتقول كده، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. طب احنا مستحيل نرى النار، نرى نار الدنيا، لكن نرى نار الاخره مستحيل، ده غيب، احنا نسمي الغيب وامنا به. المقصود بالرؤيه هنا اليقين، ان تراها في كل اعمالك، في كل تصرفاتك. طب بالله عليكم، الواحد لو شايف النار مش هيتقي؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هيخاف هيتقي. لكن هي في خلفية الذاكرة. يبقى أمور الإيمان عندنا بنرحلها فين؟ مش في بؤرة الاهتمام، ولكن في خلفية الاهتمام، في صفحة بنطويها وصفحة بنهتم بيها. الصفحة اللي بنهتم بيها صفحة الدنيا، ويريد صفحة الدنيا للعمل لما بعد الموت، لا، صفحة الدنيا للدنيا. ونحن نعلم يقينا أننا لا نأخذ من الدنيا إلا ما كتب لنا، عارفين كده، بس برضو اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. وعارفين بالبلد، اجري يا ابن ادم جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش، بس لازم نجري ونسعى. لكن لما تيجي المساله للاخره، السعي يبقى على الاد. منهجنا يا ربي ازحزح عن النار وادخل الجنه، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، أي أفضل الجنة، فوقه عرش الرحمن. الدرجة نمرة واحد، درجة العالية، منه تفجر أنهار الجنة. وأنا دائما أقول إن هناك رجل في الجنة يسير في ملكه 1000 سنة، وملكه يساوي هذه الدنيا 11 مرة، ملكه في الجنة قد الكرة الأرضية 11 مرة. ووالله إني لأرجو ألا أكون هذا الرجل، أرجو صباح مساء ألا أكون هذا الرجل. مش عشان أنا عملي كويس وبجتهد، لا، ده لأن هذا الرجل سيمكث في النار 2000 سنة قبل أن يدخل الجنة. ناوي النية ديت؟ حتى لو هتخش الجنة تاخد لك زيارة للنار، وكم سنة؟ 2000 سنة. الدنيا دي تساوي؟ والله ما تساوي. لكن الغفلة، نعمل ايه للغفلة؟ نعمل ايه للقسوة؟ قسوة القلب. ما انتوا عارفين حديث اخر اهل الناس، اخر اهل النار خروجا واخر اهل الجنة دخولا، هو ده الرجل ده. الرسول قال لنا فاسألوه الفردوس، لو لم تصبه، لو أخطأته فأنت تحته، تبقى في الدرجة 99. والجنة ليست 100 درجة، وإنما هي درجات لا يعلمها إلا الله. وجيء يومئذ بجهنم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الرؤية هنا مش رؤية عين، وإنما رؤية يقين، نراها بعين البصيرة، نخافها ونحذرها ونخشى الله الذي أعدها لأعدائه. الآيات تقول بعدها ثم ثم لترونها عين اليقين. هيجي الوقت اللي هتشوفها بعينيك وكل الخلائق هيشوفوها بعينيهم، لأننا حينما نحشر في أرض المحشر، حينما تدنو الشمس من الرؤوس، حينما يطول الموقف على الناس، حينما تزدحم أرض المحشر بالوحش والطير والإنس والجن والملائكة، تعرض النار، لا تأتي الجنة وإنما تأتي النار. ولهذا نقرأ: وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك لفصل القضاء، وملائكة الله قد وقفوا صفوفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وجاء ربك، الآية بعدها إيه؟ وجيء يومئذ بجهنم. جاية جهنم، هتأتي يؤتى بها تطل على أهل المحشر، ونجد في سورة المرسلات: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. إنها ترمي بشرر، جيء بها وهي ترمي بشرر، شررها كأنه القصور العالية. طبعا احنا هنا في الغربية ما نعرفش القصور، لكن لو عايز تشوف قصر مثلا في مصر، روح اركب مترو الأنفاق وانزل في محطة كوبري القبة وتمشى لحد محطة سراي القبة، هتاخد ضلع من القصر الجمهوري. لو لفيت حواليه الأربع أضلاع عايز لك ساعة ونص مشي. هذا قصر، ده السور بتاعه بس. الشرر كالقصور، إنها ترمي بشرر كالقصر. الرجل في البداية عمره ما شاف قصر، مش هيفهم يعني ايه قصر، مش هتصور يعني ايه قصر، فقال له كأنه جمالة صفر، كأن الشرارة قطيع من الإبل الصفراء تجري أمامك في الصحراء. وجيء يومئذ بجهنم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. حديث عدي بن حاتم في الصحيحين. العجيب يا أخوانا إن إحنا لا عايزين نتقي النار بشق تمرة، ولا عايزين نتقي النار بكلمة طيبة. تجد الناس قاعدة الغيبة والنميمة ومجالس الغيبة كأنها يقتلون الوقت، يقتلون الوقت بما يلقي بهم في النار، وهو يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل أو إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. انت ناوي تكون صاحب 2000 سنة؟ خلاص مقايس. يؤتى بأنعم أهل الأرض، أكثر حبوب إما مشي على أيديه ورجليه وإما مشي على مقعدته بيزحف على مقعدته. وعلى جنبتي الصراط كلاليب اللهم سلم. يبقى أزلفت نعيما قط. عمرك شفت نعيم؟ عمرك شفت لحظة كويسة؟ فقل لا. فغمسة في النار أنست أكثر أهل الأرض نعيما كل نعيم الدنيا وما فيه. نعوذ بالله. ويؤتى بأبأس أهل الأرض أكثرهم بؤسا وشقاء وتعبا وكدا وبلاء ومرضا وكل ما شئت، فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا. ثم لترونها عين اليقين. الواحد بيتساءل امال فين الجنة يا اخوان؟ يعني مفروض ان الجنة تيجي زي ما النار بتيجي. الجنة تيجي، الجنة تأتي، وجيء يومئذ بالجنة. لا، مفيش آية بتقول كده. أزلفت يعني قربت إذا ذهبوا إليها، يعني هي لا تأتي. بدليل إيه؟ إما أن نحملها على الزلفة في الدنيا يعني بأعمالهم الصالحة وبتوفيق الله قربوا من الجنة، ولا شك أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وكذلك النار. لكن الجنة لا تأتي لماذا؟ لأننا لكي ندخل الجنة لابد أن نعبر النار. عشان كده احنا بنؤمن بالجواز على الصراط. لو الجنة جاية طب ايه نخليها نعدي نبعد عن النار خالص، تيجي الجنة الناحية التانية ندي ظهرنا النار ونروح الجنة. لكن لا، ده انت عشان تدخل الجنة لابد ان تجوز القنطرة. القنطرة دي فين؟ جسر على متن جهنم. وطبعا انتوا عارفين صفات هذا الجسر اللي احنا بنقول عليه باللغة العامية عندنا الكوبري. الجسر اللي صفته ايه؟ احد من السيف وادق من الشعر، مظلم، ضحض مزلة. شوف لما المطر بتنزل عندنا كده وتيجي تنزل عشان تروح المسجد تبقى ماشي خايف لا تتزحلق وانت ماشي على الارض. امال بقى لو ماشي على الصراط، يعني الصراط كانه عايز لاعب اكروبات بيمشي على السلك. لكن ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود انه ضحض مزلة وعلى جنبتي الصراط كلاليب خطاطيف كشوك السعدان. لكن سبحان الله يمر المؤمن كالطرف. عينك طرفت كم مرة دلوقتي؟ خلاص عد. ومنهم من يمر كسرعة البرق، أضاء وخفت قبل أن تلتفت إليه. يعني لو رفعت رأسك للسماء ما بتعرفش تشوف البرق، ياخدك كده على غرة نور وخفت سرعة خاطفة. ومنهم من يمر كأسرع كمشي الركاب أو كأسرع الركاب، ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو. إما مشي على أيديه ورجليه وإما مشي على مقعدته بيزحف على مقعدته. وعلى جنبتي الصراط كلاليب اللهم سلم. يبقى أزلفت الجنة ليس معناها أنها ستأتي في الموقف، ولكن إحنا اللي هنروح لها. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. لابد نعبر الصراط، عشان كده النبي يعبر الصراط والأنبياء يعبرون الصراط. فلا يدخل الجنة أحد إلا وقد جاز الصراط. والنبيون يقول اللهم سلم، موقف شديد. النبيون دول يا أخوانا يعني إحنا بنتكلم على جنس مكرم. يوم القيامة ده يوم الكرامة بالنسبة لهم. ومع ذلك يقول اللهم سلم اللهم سلم. ماذا نقول نحن؟ اليقين بيرفع يا أخوانا، يخليك ترفع درجة الاستعداد زي الجيش كده اللي يقول لك حالة الاستعداد القصوى، ارفع درجة الاستعداد مفيش نوم. واحنا جاي لنا شهر رمضان، يا ترى هنرفع درجة الاستعداد؟ اللهم وفق. حق اليقين ذكره الله عز وجل في سورة الواقعة وفي سورة الحاقة، وده عند تذوق تظن ان الكربة لن تنكشف، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من بصرة إلى صنعاء لا يخشى إلا الله ولكنكم تستهزئون. مصدقين وبنشوفه كل يوم، بس برضو احنا يعني ايه مش مصدقين قوي يعني. فلولا إذا بلغت الحلقوم، بقى هنا الروح هنا، حق اليقين هنا بقى هتدوق تتذوق. فلولا إذا بلغت الحلقوم، والخطاب للجميع، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، مش مصدقين مش مؤمنين مش موقنين، ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين أعاذنا الله وإياكم، فبشارته فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. ذقت كما يقال للكافر في النار، ذق إنك أنت العزيز الكريم. كنت عامل فيها عزيز كريم، طب ذق المهانة، العذاب المهين، العذاب الأليم، العذاب الشديد، نعوذ بالله. كنت أود أن أعرج على نماذج من يقين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حياته كلها يقين. خذ مثلا ذلك المثل المكي، حينما جاءه خباب فكشف له عن ظهره، وخباب ده كان حداد يصنع سيوف ورماح وشغل مع الكير والنار والحديد، فكان يعذب بالنار حتى أكل النار لحم ظهره. سيخ الحديد المحمي يتحط يغوص في اللحم ليكفر ويأبى. وبعدين جاي للرسول، عندي الرسول مستظل بظل الكعبة، فجي خباب قاعد جنبه وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ يعني الرجل ما بيقولش أنا بدأت أشك، ما قالش أنا بدأت أشك، بيقول للرسول الله كفاية ادعو ربك، احنا عارفين ان ربك على كل شيء قدير، ندعوه بالنصر، ألا تستنصر لنا وقد كشف له عن ظهره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في لهجة الحازم الواثق، والله لا يتمن الله هذا الأمر. انت بتقول لي ادعو، المسألة ضاقت واشتدت عليك، تظن ان مفيش فرج، تظن ان الكربة لن تنكشف؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من بصرة الى صنعاء لا يخشى إلا الله ولكنكم تستعجلون. إذا كان هذا الكلام موجه لخباب، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالنا ماذا كان يقول؟ خباب الصامد على الإيمان، الثابت على الإيمان. انظروا إلى خباب مع الدنيا بعد ذلك، بعد ما فتح الله الدنيا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصار خباب من أعيان من وجوه الصحابة، فربنا من عليه بيبني بيت. هو خباب كل اللي فات ده ما كانش عنده بيت، بيبني بيت يسكن فيه، بيت يؤويه، وبعدين يبكي ويقول كنا مع رسول الله، يتذكر الأيام الخوالي، أيام الجهاد والثبات. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرى كذا ويعرض علينا كذا، واليوم لا نجد ما ننفق فيه إلا التراب. يرى إني نفقته في بناء بيت، يعني رمي للمال في التراب، لأنه ما أسرع ما نقوم وندخل، وربنا يبتلينا كل ما ربنا ييسر علينا ويوسع علينا يبتلينا، نشوف الناس عاملة إيه فننبهر. أنا دخلت دورة المية عند فلان، ما شاء الله ده عامل، وتبقى أقصى أمانية عايز أعمل كده. طب وبعدين وماذا بعد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الدنيا بهذا الوصف العجيب كما جاء في صحيح مسلم، وضع يده في الماء ثم أخرجه، قال مثل الدنيا في الآخرة كمثل من وضع يده في اليم فلينظر بما ترجع، أو بما يرجع، يطلع بإيه من مي، لا شيء، كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام فتركها. يوم الخندق حينما اشتد عليهم الخوف، كما قال ربنا عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يقول لك قلبه نط بقى في ذرقاباته في حنجرته، يعني خوف شديد، فزع، رعب، هيدخلوا علينا من أقطارها. الرسول يقول لهم إيه؟ أضاءت لي قصور قصرة، أضاءت لي قصور قيصر. حتى بعض المنافقين يقولوا الرجل ده احنا الواحد منا خايف يروح دورة الماء، خايف يروح الخلاء، بياخد معاه حرس عشان يروح الخلاء، وده بيبشرنا بكنوز كسرى وقيصر، يقين وقلة يقين. والله إن النماذج كثيرة، ولكننا نحتاج إلى أن نفيق، نحتاج إلى يقظة نفيق بها من هذه الغفلة، من هذه السكرة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا يقينا. اللهم ارزقنا حزما في لين، وقوة في دين، وإيمانا في يقين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما تفضل وأنعم، وجزى الله شيخنا فضيلة الدكتور الشيخ جمال المراكبي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية جمهورية مصر العربية، شكر الله له ما قدم، وشكر الله سعيه إلينا، وجزاه الله خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن إنصاتكم. وغدا إن شاء الله نلتقي في اليوم الثاني لهذا الأسبوع العلمي مع أخينا فضيلة الشيخ معاوية هيكل عضو اللجنة العلمية بمجلة التوحيد المباركة، وفقنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.